أبر موتور نيرون ليجن واللور موتور نيرون ليجن. طبعا المثال اللور موتور نيرون ليجن بالبولسي اللي احنا خدناه في الأبر موتور ده. طب ايه المثال للأبر موتور نيرون ليجن اللي هو الكابسولار ليجن؟ طبعا خلي بالك بص بقى كده معايا لو سمحت كده، هتلاقي فيشل نيرف لو انا جالي بيلس بولسي على الشمال، فيشل نيرف انضرب شمال، الفيشل نيرف الشمال انضرب، هيحصل لي باراليسيس على السي سايد. واضحين؟ حصل باراليسيس فيشل نيرف الشمال، فيشل نيرف الشمال حصل في باراليسيس بيلس بولسي ده اللي هو موتور نيرون ليجن. يبقى اول مثال اللور موتور نيرون ليجن هنا اللي هو البيلس بولسي، بيلس بولسي ضرب الفيشل نيرف الشمال هيحصل الباراليسيس على السيم سايد. ده نمره واحد. نمره اثنين، ابر بارت اوف ذا فيس ولور بارت اوف ذا فيس افكتد. خلاص كده تمام. لكن لو الكبسوله دي باظت هنا، الكبسوله هنا ماشي فيها الابر موتور نيرون بتاع الفيشل نيرف، كابسولار ليجن على الشمال هتعمل فيشيال نيرف على اليمين وهيبقى لور بار كونتريت بس كده، لان الابر بار فيشيال نيوكليس واخده بيراميدال سبلاي. الكلام ده احنا قايلينه. الحته دي برضه مهمه اللي هي موجوده على الصوره، رسموها برضه احنا رسمناها قبل كده. مع الاوردر وريد اسنان لا بقوا معه تضحكوا تلاقي بقه بيضحك وهو معدول، لان الاكسترا بيرامينال شغلت الفيشن نيرف. يبقى هنا الفيشن نيرف ده له كاركتر، في جزء فولنتري وفي جزء ايموشنال موف. فولنتري ورينا اسنانك، ايموشنال موف هو بيضحك او كده. فالايموشنال موف انت هتبقى بريزيرفد فين؟ في الابر موتور. لكن لو انا عندي لور موتور نيرون، يعني الفيشيا النيرف نيوكلياس بايظه، الفيشيا النيرف نيوكلياس بايظه، او الفيشيا النيرف نفسه بايظ، يبقى انا لو جيت قلت له وريني اسنانك معروف، اضحك معروف. فاهمين الفكره؟ يعني كل دي حاجات هنا بهذا. طيب هات بقى حاجه اسمها بيلز بولسي. بيلز بولسي قبل البيلز بولسي بس في مربع مهم جدا، في مربع مهم جدا. المربع عباره عن ايه؟ المربع عباره عن كوزز بايلاترال فيشيال نيرف باراليسيس. فاكرين الاسباب دي قلناها مره؟ سارجل دوزز، اوعى تنسوا دي سارجل دوزز، والمالتيبل سكليروزز، والبايلاترال بيلز بولسي. بايلاترال بيلز بولسي. بايلاترال بيلز بولسي. وهنا اول سؤال يا غير على فكره مهم جدا. بايلاترال فيشر نيرف بيلز بولسي بقى اللي هو ايه؟ فيرال انفكشن. عباره عن اكوستيك نيوروما، انتوا هتعرفوا ان شاء الله الاكوستيك نيوروما sometimes بل كثيرا تكون بايلاترال. الاكوستيك نيوروما ممكن تيجي بايلاترال ان شاء الله كده. يعني في مرض السنه اللي جايه، ايوه جدع، في مرض هتاخدوه السنه الجايه بقوه اسمه نيوروفايبروماتوزس. المرض ده مرض سيستمي، ساعات بيحصل معاه بايلاترال اكوستيك نيوروما، تلاقي العين عنده تينيتس وديفنس من ناحيتين وفيشل بارالسيس على ناحيتين. البرين ستيم تاثر يعني 7 و8. البيرز بولس عباره عن ايه؟ اكتب عليه كده، هو اكيوت لور موتور نيورون ليشن. اكيوت لور موتور نيورون ليشن يعني كده مره واحده النيرف اتضرب. مين اللي ضربه؟ فيروس. مين الفيروس؟ هيرمس. مش عارف غالبا هيرمس، واي حد بيجيله مش عارف يعني اي حد ممكن يجيله يعني ان شاء الله. نكتب يعني اكتب كده على العنوان ان شاء الله، يعني اكتب ان شاء الله، دي حاجه بسيطه ان شاء الله تخف بامر الله تعالى، بس هتاخد شويه وقت كده. عده اسابيع، تصل الى 8 اسابيع. بدايه لازم تقول له كده، وبعدين عايزين نقول بلاش كلمه شلل. دكاتره يا ابني انا عمال اعاني، بعاني لكن كل حاجه بتوصل عني، كله بيوصل عندي. حتى لما تروح الدكتور بيرجع يكلمني برضه. الفاظ انسف دكاتره خلاص انتهى. مفيش يا ابني البلاط الساعات. والله دكاتره محتاجه تاخد كورس ازاي يتعاملوا مع الناس، لان هم بيتعاملوا مع الناس لحاجات فيري كريتيكال. الدكتور اصلا ساعات بيبقى هو اصلا سوشيالي زيرو. خلي بالك زيرو، عارف كده؟ لا يعني وعالي من العلماء، لكن سوشيالي صفر. حتى انت اقعد في اي حته كده حته حجر ليه؟ روح طفك في وشك. يقول لك لا ده حصل شلل في الوجه، شلل مش عارف في ايه، شلل في العصب السابع. طب ليه بس تقول كده؟ بس على فكره هم يعني انت عارف تقول له ايه؟ اكتب ان ده التهاب في العصب السابع. الالتهاب ده عامل ضعف في عضلات الوجه، عامل ضعف في عضلات الوجه، ان شاء الله يعني يبقى التهاب كده مؤقت ومعظم العينين بيتحسنوا، مش مشكله ان شاء الله ما تقلقش. لان الموضوع ده خلي بالك ده موضوع بالنسبه للعيان كبير، العيان بيجي له ضعف كل سنه. انا السنه دي ما بشوفش حد لسه. كل سنه في حاله الى حالتين في الدفعه بيت بوكس سنويا. ايه رايك؟ بس هما غالبا لما بيحصل الحكايه دي ما بينزلش خالص، ما بينزلش لا مفيش داعي وكده. يعني بياخدها بقى يعني اللي هي بالذات لو في ميل يعني بتبقى تقول لك يعني مفيش داعي. بس يعني هتلاقي لو ضحكت، لو ضحكت هيبقى المنظر يعني مش لطيف. الكلينيكال بيكتشر هي لور موتور نيورولوجي. يعني ايه؟ يعني نص الوش، خلي بالكم نص الوش كله رايح ابر باب ولور باب. الفولانتري موفمنت رايح حوالين اسنان معقول، يضحك معقول، كله معقول. خلاص التيست يعني احيانا يعني او في الغالب ما بيتاثرش قوي. وعاده المريض كده دكتور يعني والمريض يقوم من النوم، يقوم من النوم هو نايم امبارح نورمال، ونورمال امبارح راح قايم من النوم ومش واخد باله لسه. فبيغسل وشه، بيغسل وشه كده، ممكن الصابون يخش بعينه لو هو يعني صب وشه كده، دي ممكن ما ياخدش باله منها. هياخد باله اول ما يمضمض بقه، يجي المضمض ايه ده؟ تلاقي الميه عماله تنزل من بقه كده مش عارف يظبط نفسه. يجي يبص كده يلاقي بقى ان العمليه مش مظبوطه. ادي حاجه ان شاء الله بسيطه ما فيهاش مشكله. والعلاج لابد من ثلاث ادويه. هندي شورت تيرم ستيرويد، شورت تيرم مكتوب ايه دوز كام؟ ايه؟ طلع 60 كتير. هو ايه؟ ممكن نقول يعني من 30 ل 40 مللي جرام وسط كوكتيل، واكتب لمده تصل الى 10 دايز كتير، ثم وزدروب جرادو وزدروب يعني الكورس شورت زائد دواء اسمه ايه بقى عندكم؟ اسايكلوفير موجود؟ دواء اسمه ايه بقى في السوق؟ زوفيراكس. عارفين كلمة زوفيراكس؟ اكتبها لكم. زوفي زوبي راكس ده اللي هو دي منه حتى مرهم كده الهيرفيس سيرفيس اللي عارفينه دي لوك يعني زوبي راكس. على فكره بالمناسبه في كمان، في كمان اللي معلمكم في كمان اسمه، هو حتى في السوق في ده اسمه اسايكروفير. يعني اسايكروفير ده القرص 400 مللي ياخد قرص كل ست ساعات. كورس كل ست ساعات. كورس كل ست ساعات. ازاي؟ وتحفعه كده دواء نيوروفيد كده فيتامينز بس. لازم تدي الكلام ده بسرعة. في دكاترة كتير مش عارف القسم. هو لازم يدي التلاتة. هو المهم الاثنين الأولين. بس كده. وبعد كده هنعمل ايه بقى؟ في حاجة اديشنال. ايه رأيكم لو انا وشي قعد؟ انا ممكن اقعد 8 اسابيع او 10 اسابيع، يعني ممكن اقعد شهرين نص وشي ده اهو ما بيتحركش. يبقى يحصل ايه؟ العضلات ممكن يحصل فيها تيبس، تبقى مشكلة. بعدين تلاقي الوش بقى هنا مش زي هنا، فبتعملوا حاجة اسمها كالفانيك كارل استيميوليشن. كالفانيك كارل استيميوليشن عشان تبقوا فاهمين. الكالفانيك كارل لو شفتوه بيبقى عامل ازاي؟ تلاقي المريض كده يحط له بتاع حاجات كده على وشه وتقعد تدي كهربا كده، فتلاقي العين وشه يقعد يعمل ازاي؟ وشه يقعد ينقبض كده، تلاقي نص وشه عمال يعمل كده. هو بيشغل العضلات بس عشان العضلات تشتغل شويه. لا ساعات علاج طبيعي اسمه علاج طبيعي. بس وان شاء الله يبقى زي الفل. العيان بقى بس يا ابني التوبه انتوا بقى على كده ساعه الا ربع، يعني ما يصحش كده. ايه ده؟ فالعيان بقى كل يوم الصبح يقوم يبص في المرايه كل شويه يبص. يا عم ما تبصش بقى، اصبر بقى شويه بقى. كل ما يبص يلاقي البتاع زي ما هو يتضايق. طب وبعدين؟ هتفرع انت كده من هنا. ايه ده شويه؟ ان شاء الله ربنا يسهل. ربنا يخلص كده. ساعات بيحطوا له مرهم، ساعات بيحطوا له مرهم العينين. مش كده ولا ايه؟ عشان الاكسبوجر كده كويس. مظبوط؟ ايه؟ في بقى سيرجي بعد كده، دي مش مشكله. سيرجي دي يعني سيرجيكال اي كومبريشن خلاص. لما نحتاج لما. في بقى حاجه اسمها كده، حاجه يعني مش مشكله. في بص بقى يا ولاد ايه؟ في بقى بص يحصل ايه بقى؟ ساعات يحصل حاجه كده يعني دايخه شويه بعد ما الهرب السيمبلكس ده اهو، بعد ما البيز بولز ده اهو يروح خالص، يروح بص ده يحصل له زي ما تقول فيشيال سبازم كده، تلاقي كل شويه العين يقعد يعمل كده. دي بتبقى كومبليكيشن، فدي ان شاء الله يا رب ما تحصلش في العيان ان شاء الله. هي فيري ريل بتحصل ان شاء الله. انا شفت يعني عن نفسي عيانين كتير في السبورتس من طلبه لقرايب لاصحابنا كله خف يا عم وما حصلش حاجه ان شاء الله. في بقى حاجه عايزكم تشوفوها او انتوا خدتوها في الرمض. خدتوا لفظ في الرمض زمان اسمه ماينو كايميا. مايو كايم مخدتوش اللفظ ده في الناس. ايه بس ايه؟ مايو كايم عارف هو عامل ازاي؟ بص تلاقي واحد هو ده عادته، اكتب كده جنبه عادته طفل صغير اندر ستريس. طفل صغير under stress. الواد يعمل لك ازاي؟ بص الواد يفضل مايو عضلات، عضلات كايميا يعني بيبقى العضلات بتاعت المنطقة دي بتبقى فيها نوع من الاسباس من قدر ده انزيم. فتلاقي الواد بص عارف اللي هو بيخبز بعينه ما لاحظتوش طفل كده او عيل وهو بيتكلم يقعد يعمل كده يقعد يعمل كده وبعدين وهو بيتكلم تلاقيه بيعمل كده كل شويه بيعمل كده. بس يعني ايه وساعات تبقى مجرد ايه اذن مجرد ان هو يعمل كده كانه بيغمس بعينيه. هتقعد تبص بقى هتاخد بالك بقى خلي بالكوا لان فيكوا ايه في حاجه ترانز يعني الولد انت ممكن ابنك يبقى عنده ستريس. الستريس بيجي غالبا في المدرسه خلي بالك من كده. المدرسه بيجي تتكلم عشان تبقى عارف لو المدرسه فيها قلق جامد الولد ده ممكن بص يبقى يتدمر. وفي ناس بيبقى يعني احنا واحنا صغيرين مثلا ما كانش عندنا ده ما تفرقش معاه حاجه ما تفرقش معاه حاجه لكن في طفل بيبقى بيري فراجايل خلي بالك عشان تعرف يعني بيري فراجايل مجرد بس ان المدرس بتزعق ده بالنسبه له ده رعب. انا ايه رعب صراحه وعندي بتاثر عليه وهو صغير وهو صغير الواد يطلع مش مظبوط. فتلاقي الواد يجي لك يعمل يتكلم معاك وعمال ايه كل شويه بس هو حصل كذا وبعدين مش عارف ايه دي التهاب كام كده دي مايو قايمة دي حاجه الواد عنده ستريس. تروح انت ساحب العصايه انت ما معكش شومه بقى وتروح تاخد الشوم على المدرسه كل اللي بيتكلم بكل الناصر يقول لك الاستاذ محمد عبد الفتاح هو الناظر وانت داخل كده ده زياده الاستاذ محمد عبد الفتاح ايوه فاتي فاتي وتروح ماشي خلاص خلي غراب. في بقى الفيستيبولر ده هو اكتب انظر العملي كله اكتب الصفحه الفرطايل اللي هو الدوار اكتب العربي لابد ان يقر المريض ان الدنيا بتلف بيه. اكتب اللفظ ده مهم لابد ان يقر المريض ان الدنيا بتلف بيه. لازم تقول له الدنيا بتلف بيك كده. يقول لك لا الصراحه لا انا حاسس بس مش موزون لا بتلف زي المرجيحه كده. طيب نشوف بقى الاسباب. اول سبب اسمه فيسيولوجيكال فيرتايب اللي هو مين يا جميل؟ اللي هو السي سيكنس. السي سيكنس هو اسمه ايه؟ دوار البحر. دوار البحر. والموشن سيكنس اللي هو دوار الحرب. دوار البحر ده بيجي ازاي؟ لما تركب باخره في البحر مش في النيل لازم في البحر. تلاقي البحر بقى ايه تيجي لك كمان اكتر فين بقى؟ لما تطلع فوق تقعد تتفرج البواخر بقى اللي بتمشي في البحر دي. في ناس بقى يطلع فوق بقى ويقعد يبص عشان يتبسط يعني شويه. فتبص تلاقي ايه الامواج بقى وحركه البحر والحاجات دي إيه؟ ساعات لما الواحد يقعد يبص عليها كده يحصل له دوار. دي حاجه في السيولوجي بتبقى كده على طول دي معروفه. دوار الحركه لما تركب مع السواق ابن كلب. ساعات كده ربنا يوعدك بسواق تاكسي ابن كلب. صح ولا لا؟ كل شويه بفضل تروح تعمل كده. حاول تروح تعمل كده. صح؟ انا بص يا ابني ولا ايه ده وقف انا هنزل ايه ده تنام في عقبال ما اروح نومي اكون استفرادش في الشارع. بيحصل كده وتلاقي نفسك يا دكتور تلاقي نفسك تنزل من البتاع ده لو انت بيجي لك دوار حركه. ودي موجوده فينا بنسب متفاوته. ممكن اليوم كله تلاقي نفسك تعبان خلاص اليوم راح كده خلاص البيت دلوقتي. لما تركب برضه اتوبيس سوبر جيت مسافر ولا حاجة ساعات لابسة تنزل بقى تنزل خلاص اروح فين دلوقتي؟ ادي اول يوم راح. الحاجات دي وانا اقول لكم ليه الريفلكس طبعا في بقى دوار اخر نتيجه بقى مشاكل في الانر اير نفسها لابريتسايتس مينيرو ديزيز حاجات اللي انتم ايه في بقى دوار نيورو دوار الحركه خلي بالك بقى دوار الحركه بتاع النيورو يبقى ايه دوار الحركه بتاع النيورو اهم حاجه بتدي بازل وكاتب جنبها دوار في مريض سنه كبير خلي بالك راجل يعني بيجي مثلا جدك يقول لك يا ابني انا دايخ دايخ ازاي يا جدي عارف الدوخه دي هتطلع ايه ممكن يطلع مثلا اورثوستاتيك هايبوتنشن خد دواء الضغط بزيادة يمكن ما خدش فلويدز قوي النهاردة فضغط وطي الكلام بتاع كده هنمك شوية لا ده الدنيا بتلف دي لا ده بنتبر وباسلر انسفيشنز خلي بالك اي حاجة بقى انكريس تنشن مش عارف برين ستيم ايه الحاجات الباقية دي كلها مش مشكلة طب الدوار بقى العيان بيحصل له ايه في الدوار هو ممكن كان بيكتشر ولا مش طب هو طبعا الكين كان بيكشر اوريدي في الديفينيشن نفسه اللي هو دوار ومعاه قيد في دواء اسمه في السوق بيتا سيرك البيتا سيرك ده بقى يا كابتن مكتوب دوز عندك كام؟ مرة في اليوم؟ مرتين كل 8 ساعات كويس في من بس في راس 8 مللي وراس 16 كده. طب انت تعمل ايه بقى؟ انت هنفترض انك انت بيجيلك نوع من الدوار شوية او انت مسافر مثلا صيف هنفترض وبعدين الناس بقى تقولك ايه انا مش مسافر يا عم في الايه؟ في الهبات يعني حتى ده اللي هو بيسافر الغردقة شرم الشيخ يجي يقول لك ايه؟ في ناس يقول لك اسافر بالطيارة الطيارة اقبل عشان ما يحصلش ايه؟ عشان الوقاع الطرق تروح الطائرة لابسة في جبل العملية واحد ففي واحد تاني يقول لك لا انا همشي بدري شركة طيران بس لا تبعت الموضة يعني لسه زمان ما كانوا في مؤتمر في الغردقة زي في ناس تحب الاصل في اليوتيوب اكتف تلاقيه عمال يتنطط انا بشعر ان هما بيحبوا يروحوا ياكلوا في المؤتمر ده احساسي المهم فهم في ناس بتحب تاكل كده ياكل ببلاش حاجه حلوه فهو فمحتاجين يسافروا بيه دلوقتي بالباص تلاقي المؤتمر عامل اتوبيسات فخمه جدا وتطلع ورا بعضها كلها فاهم ازاي؟ تلاقي ثلاث اربع اتوبيسات ماشيين ورا بعض كده سير ماشي فطبعا يقول لك ايه يبقى كده امن يعني برضه احنا ايه؟ احنا بتاع 300 نفر يعني بعد خلي بالك النهارده تلاقي في كل 20-30 دكتور لازم تلاقي فيه اتنين معاهم طبقات عشان تتعامل ده بيكون مرخص ثبات الدكتور ده انديكيشن ان انت مرخص سلاح عارف ده عشان انت بتمشي بالليل وعندك نمشيار وبتضطر تروح وبتنزل في الفجر وتمشي ده انديكيشن ترخص طبعا بس هي المشكله بقى ان الطبقات دلوقتي غليت قوي يعني ضرب الطبقات طبعا زمان كان ب 5000 جنيه دلوقتي العمليه ضرب يعني لازم تسافر بقى الخليج عشان ترجع تجيب طبعا ده هدف اجيب طبعا وبعد كده اكون نفسي عشان تحس انك انت في عصبة راجل راجل محمسي ده فهو ما يقول لك ايه انا مشكلتي بقى الدوار اركب الاتوبيس اروح المؤتمر انا بلغهم هناك فتقوم انت تعمل ايه بقى اسمع نصيحة اخوك بقى روح رازع قرص بيتا سيرك 8 مللي بس 8 مللي بس انت لما دور بيجي لك دوار حركه جامد فوق 16 8 مللي ومعاه واحد بنادول اكسترا توكل على الله الصلاه وانت مسافر، وانت مسافر مصيف هتنزل في الاوتوبيس تروح ناطر في البحر، نفسك ايه انت عارف راح لما بيوصل ده نفسه ايه تعبان، عايز يروح يشوف اي مصيبه يترمي فيها وياكل ويروح نايم لحد مثلا خلاص الموضوع راح. لا في ناس بيبقى عايز ينزل الاوتوبيس يروح على بلاش على طول، اضرب بيتا سير انا دول اكسترا وليلتك ثاني مش عارف سن ممكن سن قد ايه يعني؟ 7 سنين تاني اعدادي، تاني اعدادي تاني اعدادي سنة ايه في تانية يعني تانية ايه تانية رابع يقولك تو اف وتو مش عارف ده كله بينفع بس برضه الجزء ايه الجزء من 8 مللي لحد يمكن 50 مللي ده انت كنت بتديله شكلك اعدادي وسته ابتدائي كده لحد خمسه ابتدائي رابعه ابتدائي لا اقل دي نقطة مهمة عشان في عيال فعلا بيستفرغوا يقعد انا تعبان وعايزين يوقفوا الاتوبيس فوالي لما بتلاقي الواد بيبقى في رجال معنى العيال ما تركبش مراجيح في الملاهي عبد الله لا العيال كلها تركب وهو ما يركبش ايه بتعقد من الحكاية دي لا اديله بقى الدواء يركب يلا اركب وانت تركب معاه يا ابو الميه لا بص ساعات بيبقى ابوه اعيل منه هتلاقي يتحدث ان هو ايه يقول لك انا عايز اودي الولد الملاهي طبعا لازم هو يقعد جنب ابنه عشان ما يقعش هو وقع بقى مبسوط يا ابن العبيطه يا ابن لا في ابهات خانكه طب يجي بقى سيبك من الكلام ده اهو في الكروسو فرينجيال سوري اللي هو الكروسو فرينجيال نير عملي ايه رايك؟ اللي بصحة البيكس عملي الاكسسوري عملي هايبوكروسال عملي يا سلام يبقى انت الكرينيال نيرف عباره عن ايه؟ لا هم ثلاث مواضيع ترايجين من النيورالجيا فيلز بولسي برتايب والثلاثه مهمين عشان بعض هات الابليبسي ابليبسي ابليبسي شوف الابليبسي صح could be convulsive or non-convulsive يعني مش لازم الإبيليبسي أنا حضرتك مش لازم الإبيليبسي يبقى تشنجات ممكن مثلا تلاقي حاجات سنس، ممكن تلاقي حاجات اوتوماتيك تحصل في الانسان، ممكن تلاقي حاجات بيهيفير غريبه تحصل، بس ان اتاكس خلاص كده. انواع الابليبسي في حاجه اسمها سيمبل ابيليبسي، فوكال ابيليبسي او بيسموها اسم تاني بارشيال. يعني ايه فوكال او بارشيال؟ فوكال او بارشيال معناها ان الابيليبسي نتج عن فوكس حته معينه في المخ، خلي بالكم حته معينه في المخ بتعمل ايه؟ الحته المعينه في المخ دي هي اللي بيصدر منها الكهرباء الزياده، حتى لو انت عندك بؤره معينه حسب مكان البؤره واخدين بالكم ازاي هيبان المانيفستيشن. فتلاقي في عندك فوكال او بارشيال بس اسمه ايه؟ سيمبل. يعني ايه سيمبل؟ يعني المريض واعي كل ده جاي بالتفصيل. زي هديك مثال يا دي، انت بص انا عندي فوكس عند الموتور اريا بتاع دراعي، ها هيحصل ايه في دراعي؟ هيحصل كده. بس انا بص انا صاحي اهو، ده دي فوكال وسيمبل لان انا صاحي. في حاجه اسمها فوكال كومبلكس، دي هندرسها، اسمها تمبورال لوب ايبليبسي او اسمها سايكوموتور ايبليبسي، ودي عباره عن يعني زي ما تقول اتاكس اوف ابنورمال بيهيفير زي ما نشوف. الثالثه ان الفوكال تقلب لجنراليز. بص يا دكتور يعني انا دراعي ده بيه، بص بص عندي كده دراعي عمال يتشنج اهو، ده فوكال، تلاقي دراعي يروح جاي معاه رجلي، تروح جاي بقى على الناحيتين بقى كله كده ويروح فاقد وعيه. دي قصه اسمها الفوكال قلب الى سكندري جنراليز، يبقى ده اسمه ايه؟ بارشيال او فوكال سيزون. في بقى حاجه ثانيه اسمها ايه بقى؟ برايمري جنراليز، يعني الموضوع جنراليز. اشهر واحد هما اثنين مشهورين قوي، جرام مال اللي بتسمع عنه ابيليبسي، بيتي مال ابيليبسي، في حاجه اسمها اتونيك مش كده؟ ولا مش موجوده؟ اتونيك مش موجوده؟ اتونيك يعني ايه؟ يعني تلاقي المريض كده بص يا دكتور تلاقيه ماشي في الشارع كده مره واحده تلاقي الدور بتاع جسمه كله بقى مفيش، يروح واقع في الارض. ليه وقع كده؟ بس ليه احيانا بيبقى دريان يا ابني اللي وقع كده مش عارف والله مش عارف حاجه غريبه يطلع ابيليبسي. في كمان حاجه اسمها اللي هي المايوكلونيك جيركس. المايوكلونيك جيركس دي موصوفه في الرينال فيلير وموصوفه ايضا في الليفر فيلير، يعني حاجة بتبقى غالبا في حاجة ميتابوليك. في بعد كده بقى اللي هي نوع من الإبليبسي اسمه اللي هو الستيتس، ستيتس إبليبسي. الستيتس إبليبتيكس، لأن إبليبسي جاي ستيتس يعني بيرزيستنت، هنشوف لك حالا. ستيتس إبليبسي بتاع البيتي مال أو الجراند مال. طب البارشيال هو الفوكال ايبليبسي فوق، الفوكال اسمه ايه؟ فوكال او بارشيال. طب بص عندي كده، بص كده، بص عندي انا دراعي ده بيتشنج اهو، ده ايه؟ فوكال ايبليبسي، ها وانا صح اهو. طب لو ده استمر هيبقى ستيتس، هيسموها ايه؟ ايبليبسيا بارشاليز، يعني بارشيال ايبليبسي فوكال ايبليبسي كونتينيوان. سامعين المعنى؟ ابيليبسيا بارشاليز يعني فوكال كونتينيوا مستمره، دي اسمها الستيتس ابيليبتيكس بتاع الفوكال ابيليبسي. طبعا كل الابيليبسي كله بيتابع على فتره معينه، محدش بيقعد عنده ابيليبسي على طول، الا ده الستيتس. ما الستيتس دي ممكن يقعد يومين. ستيتس يعني بتبقى هتشوفها حاجه. ناخد نوع نوع بقى كده سريعا. اول نوع اسمه ايه؟ اسمه فوكال او بارشال ايبليبسي. السؤال بقى يعني ايه فوكال او بارشال؟ يعني حته معينه في المخ اللي بيطلع منها الايه الكهرباء ازياد، حته معينه في المخ. تمام كده يا سيدي؟ الحته المعينه دي بتبقى عباره عن ايه بقى يا دكتور؟ دي بتبقى عباره عن ايه اللي يعمل؟ بص يا دكتور، المخ هو كتله من الكهرباء. المخ ده ايه؟ كتله من الكهرباء، عشان تبقى عارفين. فاي حاجه فوكل في المخ ديزيز يعمل الكهرباء دي. يعني مثلا ستروك، انفاركشن، هيموراج في حته، ممكن يعمل تشنجات. خلاص كده؟ ممكن مثلا برين تيومر، انجيومك سبال فورميشن، تروما. انتوا حتى خدتوا زمان ان في ناس بيجي لهم ابليبسي بعد الديبريست فراكشر، فاكرين بالشرعي والحاجات اللي كان بيقول لك ايه؟ الريموت كومبليكيشن اوف ديبريست فراكشر في البرين بعد ما يعيش، تروح انت تقول له ايه؟ ابليبسي، وهكذا. يبقى دي ايه كده؟ طيب ايه اعراض الايه؟ الفوكال ابليبسي. يقول لك حسب البؤره او الكهرباء خارجه منين؟ يعني مثلا لو خارجه من السنسور اريا هتديني سنسور مانيفستيشن، موتور اريا هتديني موتور مانيفستيشن. فيقول لك طب امتى تبقى سيمبل وامتى تبقى كومبلكس؟ سيمبل يعني هو يعي ما يحدث، كومبلكس يعني الكونشس ديستربنس. طب نمسك السيمبل فوكال ابليبسي. سيمبل يعني ايه؟ يعي ما يحدث. فوكال يعني ايه؟ حته معينه من المخ هي اللي فيها المشكله. طب اديني امثله. خد يا عم امثله كلها انت عارفها. لو الموتور اريا حصل فيها الابليبس، والموتور اريا بتاع الدراع، بص هيحصل ايه؟ بص صباعي هيعمل كده، صح؟ ثم كتف الدايره، ثم دراعي كده. لو انا خلاص وانا بقى فاضل كده عادي كده، خلاص ده فوكال ابليبسي وسيمبل، لان انا واعي. لو السنسور اريا بتاع دراعي، سنسور اريا في دراعي حصل فيها برضه، هيجي لي حاجه اسمها سنسوري جاكسون افيت، يعني ممكن احس ان انا دراعي كل شويه ينمل والتنميل ده يروح. فشايف اسباب التنميل ده ايه؟ ده بريفرال نيوروباثي ولا ده ترانس اسكيميك هبتان؟ وانا هكتب لكم مره هذا الديفرنشال. طيب ايه رايك لو انا جالي في الاوتونوم الهاير سنترز بتاعت الاوتونوميك؟ تخيل هاير سنتر اوف اوتونوميك في البرين، ممكن عارف يحصل لي ايه يا دكتور؟ كولينج، ابدومينال كولينج، سباينال كولينج، بتلاقي مريض بطني وبتاع. بس هنا بيني وبينك انا النهارده عشان اشخص حاجه زي كده، انا لازم اعمل اكسكلوجن لكل ايه العيان اللي عمال يجي له الكولينج ده؟ الكولينج انا مش عارف له سبب خالص. مش انت ما تعرفش بقى تقول فيها في نفسك ايه ده انا عندي الحق. لا يا ابني، انت بيبقى عندك شويه اريتابل باول ديزيز، شويه كولايتس كان فعلا يعني. لكن في ناس بيحيروك ايه ده؟ يطلع ايه؟ كولينج. يطلع الموضوع من الهاير سنتر بتاعت الاوتونومي، تبتدي له انتي ابليبتيك يخف. حاجه جميله يعني. في برضه الليمبك سيستم. الليمبك سيستم لو تاثر ممكن المريض يجي له حاجات كده غريبه، اللي هي في كلام مكتوب باللغه الفرنسيه اللي هي اسمها ايه؟ اسمها دوجافو. دوجافو مش كده؟ ايه دوجافو دي؟ دي الكلمه الوحيده اللي انا يعني بقولها وانا طبعا حافظ دوجافو. برضه لازم كده تقولها كده بحريه عشان تبان انك انت رجل، مش كده يا بابا؟ دوجافو يعني ايه؟ يعني هو يقول لك انا جيت هنا قبل كده، انا شفت المكان ده قبل كده، الجدع ده انا اعرفه. عارف الحاجات دي؟ طبعا احنا كلنا بيحصل لنا ازاي؟ بس بدرجه معينه. هو طول ما انت ماشي بقى انا هجيب، ده انت مجنون ده. الجدع ده انا شفته قبل كده، جيت في المكان ده. سنس اوف فاميلياريتي لكل شيء. دي بتحصل فينا بس مش على طول. دي ممكن. في واحده ثانيه اسمها ايه بقى؟ اسمها ايه بقى؟ مش عارف، اللي هي العكس. ها؟ ايه يا ستي؟ شانيه ايه؟ شانيه فوق. ها؟ ايه فوق؟ دي معناها ايه؟ اللي هو العكس. يبقى دو جافو معناها ايه؟ جافو قبل كده. اقول لك ايه بس؟ لغة فرنساوي بالتكاد. طيب خش بقى ايه فقلت يا حاجات ساعات بقى تيجي فوكا بص بقى اولاد فوكا فوكا وتقلب لجنرالايز يبقى ده اسمه فوكا ايبليبسي. وانظرت بقى الفوكا اللي هو الفوكا كومبلكس هنقولها بقى دلوقتي اللي هو مين اللي هو هو مكتوب هنا الفوكال كومبلكس مش كده؟ طيب في الفوكال كومبلكس بقى اللي هو مين يا جميل؟ تمبورالود ايبليبس ده بقى بص يا جميل ايبيسود ايبيسود اوف ابنورمال بيهيفير فتلاقي بص بقى ايه عايزك يعني ايه نقرا الحاجات اللي بتحصل ساعات يجي له برودروما او اورا حط خط تحت كلمه بيرنجراب بيرنجراب ادي واحد. الحاجه الثانيه ساعات المريض بص يحصل له يا دكتور في كلمه اسمها كده شوفوها مكتوبه اللي هي ابنورمال جيز. عارف يعني ايه ابنورمال جيز؟ يعني يركز بنظره في اتجاه معين. يعني عارف انت ايه؟ تلاقي نفسك بص المريض يبقى قاعد كده بص قاعد اهو خليك معايا يبقى قاعد كده مره واحده يروح ايه؟ انت قاعد كام؟ شباكي بقول لك الفقدان هتنده عليه مش هيرد عليه خلاص هو دخل من الدم ثم شم الريحه بيرد برابا ثم عمل بصه كده في اتجاه وانت تقعد تبص هو ده قاعد بيبص لك يا غبي يا عم ده فقدان ده غلبان سيبه اللي هو فيه. بعد كده يبتدي يعمل ساعات اوتوماتيزم يفضل رايح جاي رايح جاي قام خلاص كده يقعد يتمشى رايح جاي في البيت كده وتلاقي اولاده عمال يبصوا عليه ايه ده يا بابا يا حاج ما بيردش شكله يا اخي في حاجه شغاله. لا هو سيد الوالد ايه عنده قتال. بعد كده عارف بقى ممكن يعمل ايه؟ ممكن يفتح باب الشقه يلبس ويفتح الباب ويخرج هو في القتال ويدور العربيه ويطلع يبقى يقدر يعمل هاي سكيلفول موفمنت اثناء الاكتئاب. ممكن يعمل حادثة يدوس لك اربع خمس انفار اثناء الاكتئاب ويعود مفيش مشكلة هو مش فاكر حاجة يخش ينام ويصحى الصبح هو مش فاكر يعني انت عارف لما بيصحى الصبح يقول لك ايه؟ يقول لك يلاقي الحادثة اللي هو عملها مكتوبة في الجرنان يقعد يقراها فيبقى مستغرب ليه؟ يقول لك انا شفت الحادثه دي في الحلم. ده انت اللي عاملها. حلم مين ودي الاثنين يخرب بيت ابوك ده انت هتنسجن يا ابوك. ولذلك دايما يجيبوا ايه؟ انتوا لو شفتوا كان زمان كده في حاجات حلوه ختيجي. انا كنت اموت في الحاجات دي سواء في الراديو او في التلفزيون. يجيبوا كده مش مسلسلات وبتاع لا كان يجيبوا حاجه اسمها يسموها ايه؟ يقول لك تمثيليه. يعني ايه تمثيليه؟ يعني هي حلقه واحده كامله لمده ساعتين وكان يجيبها اللي هي الحاجات اللي هي الحاجات الاجنبيه المترجمه يعني روايات اجنبيه كده بس تبقى مترجمه كمان فيها كان مين يمثل فيها بقى ولا ممثل تعرفه كان يجيب ناس اللي هم بتوع معهد السينما والكلام ده طلبه وناس موجودين كده ويمثلوا بقى شخصيات الجماعه الاجنبيه ويتكلموا باللهجه العربيه كده بطريقه جميله وتعيش انت تلاقي يا دكتور شويه افكار وتبقى انت قاعد مرعوب كده. كانت تيجي في الشتاء. كانت جميله. ساعات كانت تيجي في الراديو. ليه؟ بتقعد تسمع. تتخيل الاحداث. فكان مثلا ممكن يجيب لك ايه؟ يجيب لك بلد جميلة كده في مقاطعة مش عارف في دولة ايه في اوروبا والبلد هادية ومستقرة وبتاع وكل شوية يحصل حادثة غريبة جدا في هذه البلد حريقة ناس بتحصل عربية مش عارف حصل ايه طلق نادي مش عارف ايه لان الراجل ده لو في ايده مسدس خلاص كده هو يقدر يدوس على الزمام يقدر لكن لا يستطيع ان يصور ما يقدرش يعمل كده يعني ينشي هو معايا روح ضارب طلقه كده تيجي في اي حد تعمل صوت حاجات مريبة في المدينة وضلوا تدوروا طول الفيلم مين اللي بيعمل كده، يطلع أطيب واحد في هذه التمثيلات. يا خبر ده الراجل الفلان الطيب الأمير ده طلع عنده سايكوموتو إبليبسي، وده اللي إيه اللي بيعمل إيه عن أبوك كده. الكلب تعالى ده أنت عرفت طبعا، خد الدواء يا الكلب. ممكن المريض يقول لك يستطيع ان يعزف قطعه موسيقيه رائعه على سكان الكلب، بس خلي بالك يبقى ايه؟ هو اصلا موسيقار، اصلا هو راجل مش موسيقار، يعني راجل بيضرب مزيكا. في ناس كده تلاقيه هو بيضرب يحب المزيكا، فبيضرب مزيكا عنده، عنده بيانو كده جايبه 5 6 ولا حاجه وحاطه وبيضرب عليه. البيانو بتاع الاطفال ده اللي هو بيتباع حاجه خشب كده، وتلاقي ده في كان بتاع بنزين كده وعمال يعمل، فيستطيع عزف قطعه موسيقيه رائعه اثناء الدقيقه. ويمكن انا قلت الكلام ده لو انتم سمعتوه، في واحد من الناس العازفين في العصور الوسطى كان يعزف بكفاءه عاليه جدا وبمهاره شديده اثناء الاتاك اوف سايكو موتور ابيليبسي، وهو كان ابيليبتك فعلا وكان يعزف، بس القطع اللي كان بيلحنها ديورنج الاتاك كان احسن من ادمين الاتاك. يعني هو نورمال، هو نورمال كان فضاء يديله الاتاك ربنا يكرمه، يروح حضرات لك كرسي فوقيه بتتكلم. بس كده اكتب بقى على الشمال، اكتب سيناريو، اكتب بقى، بس مش عايزين تضحك، بتكلم بجد مش بهزر. سيناريو للسايكوموتور ابليبسي، عايزين نعمل سيناريو للسايكوموتور ابليبسي. اصل هو ايه الفكره؟ بيجيب القصه في بروبلم يقول لك ده ايه؟ واتس يور دايجنوز؟ طب ايه الديفرنش ان الواحد يعمل كده؟ فانت يعني هنقول بقى الكلام اللي انا قلته ده في قصه يعني قصيره كده، خلاص كده؟ يعني هي قصه قصيره ولكنها مثيره. هنقول يا سيدي المريض يجلس في حجرة النوم بشكل طبيعي. أنا قاعد في أوضة النوم عادي. وفجأة بدأ حسب تكتب البتاع مظبوط، مش عايز السطر ينزل يشرب في البحر. فاكر الكلام ده؟ كان في الروايات زمان؟ يعني يا اخوان ابلوطي. يلا. مش يا ابني بعيد عنك. يلا قول ايه؟ وفجأة أخذ أو بدأ يحملق بعينيه في اتجاه معين. يعني بدأ يعمل الجيز ده، بدأ يحملق، اكتب اسمكم، بدأ يحملق، يحملق بعينيه في اتجاه معين، ثم بدأ، على فكرة ده ساعات يعمل حركة غريبة كده، بصوا ساعات يقعد ينضغ أو يقعد يبلع على الفاضي، ثم بدأ في عمل حركات مثلا كالمضغ مثلا، يعني في مسرع عامل ازاي تلاقوه، تخيل بقى مراته قاعده جنبه بقى هو كده خلاص جاله الاتاك فصل مره واحده، ما عمل كده معاه بلا ايه؟ طبعا مراته ايه؟ يا ابراهيم سيبيني انا في الاتاك، وديه هو وديه بيعمل الاتاك عشان مش عايز يمشي بقى. الواقع مهم، انت بيحاول يخرج من الواقع. بص يا سيدي، ثم بدأ، اكتب ثم بدأ يصول ويبول. يصول ايه؟ صاد واو لام. انا عارف ان كنت طبعا مناصركم كلها طبعا يعني انجلش وفرنساوي، يصول، عارفين يصول ايه صاد واو لام يصول ويجول في ارباب المنزل. بص القصه مؤثره جدا، انا هعيط. هتلاقي ايه اللي راح قابل اوضه رايح جاي رايح جاي، خش اوضه يطلع اوضه رايح جاي. طبعا ايه ده هو مات. بص يصول ويجول افت دون هدف، يعني هو مش واضح ان هو رايح مثلا يفتح التلاجه ويشرب ميه، لا ده دخل المطبخ خرج المطبخ راح الريسبشن خرج دخل كل ده هو ايه فاصل. ثم جلس على البيانو، وعنده بيانو بقى انا قلت لك عليه بيتا بيانو بتاع الواد وداس عليه بريكو. ثم جلس على البيانو وعزف قطعة موسيقية رائعة، عزف قطعة موسيقية رائعة. ثم خرج من المنزل وقاد سيارته. لا يسوق الاوتوبيل، وقاد سيارته وتسبب على الحادث مؤلم. عيلة كده اب وام واولادهم كده بيتفسعوا، ده راح حارسهم تيجي نزلك بس الساعات. ثم نزل راح ايه تسبب على الحادث مؤلم. ثم عاد الى المنزل ونام واستيقظ في صباح اليوم التالي طبيعي جدا. نام بقى خلاص من النوم، استيقظ في صباح اليوم التالي طبيعي جدا، وقرأ الجريدة فوجد الحادث، وجد الحادث مكتوب فاندهش. اندهش ليه بين قوسين؟ هيقول في نفسه انا شفت الحادثة دي في الحلم، شفت الضرب عامل ازاي بس. وتتكرر بقى الاحداث كل يوم بقى شغلانة، كل ما يجي له اتاك مرة يعمل ايه؟ على فكرة هذا السيناريو بفضل الله تعالى خلى كل السايكوموتور ابيليبسي بروبلمز وابس كيو اتحل كله. يقول لك واحد راجل بيعمل كذا كذا ده ايه؟ طب ايه الديفرنشال دايجنوز؟ هتلاقي بقى حاجات بقى سكيزوفرينيا حاجات كتير. طيب نقول بقى البيتي مال، البيتي مال عباره عن ايه بقى؟ البيتي مال كلنا نسمع انا يهمني الكوره برضه، كوره. بص يا دكتور برضه المريض ممكن يجي له ايه؟ ساعات كده يحس بري كونفالسيف، يحس ان هو قلبه مقبوض، يحس كده ان هو خايف قبل اي حاجه. ثم يجي له قوره احيانا تبقى برضه ممكن بيرنينج، ممكن يحس بريحه معينه، يحس بفلاش في اللايت. ثم الاتاك بقى، بص الاتاك دي ازاي؟ بص بقى الاتاك، بص يا دكتور الاتاك يجي بيه يا دكتور، بص مش صابن، بص دراماتيك لوس اوف كونشس. دراماتيك يعني ايه دراماتيك؟ انا النهارده لو انا حاسس ان انا هيجي لي اتاك، ها؟ انا بقى عندي يعني جرام مال وهيجي لي اتاك بقى، حلو كده؟ وانا بحس بيه، طب ده انا اطلع اجري على السرير بسرعه واروح نايم على السرير عشان ما اقعش في الارض واتخبط. لا هنا اكتب هنا يعني دراماتيك لوس اوف كونشس لدرجه كما مكتوب عندك ان المريض لا يستطيع ان يضع نفسه في وضع مريح، يعني ان هو ما يلحقش نفسه ويحتل في الارض. يا دكتور بص بيترمي في الارض يا دكتور بطريقه لا تتخيل، مش ممكن المنظر. انت تبقى قاعد بص يا دكتور تتاكد وتلاقيك انتوا قاعدين حتى بص على الكرسي، انتوا قاعدين على الكرسي في مكان تلاقي واحد اول مره الاتاك يجي له ولد او بنت، وبيبقوا عاده تين ايج كده شباب، وانت قاعد وعمال تشربوا حاجه وبتاع، مره واحده تلاقي في شخص كده مره واحده يعني تلاقيه دم في الارض، ايه ده؟ مره واحده في ايه؟ بص مش حتى بص انا داخل لا انت مش فاهم في الارض كده حاجه زي ما يكون اتقبل وبعدين يروح جاي له تونيك كونتراكشن بص تونيك بص تلاقي جسمه ده اهو اكتب جسمه مخشن تلاقي ايديه ورجليه وتلاقي دكتور بص وشه ده اهو بص عمال يعمل كده تونيك ثم بص كولونيك يقعد يتنفض ثم يروح دخل في ديب سليب خشن ثم يتنفض ثم ينام خلي بالك بقى من حاجه انت بتقول ايه ضغط عليه في ناس بقى مش فاهم ده اغمى عليه ده بتاع اغمى عليه من ايه ده ايبليكس ده انت شايفه ده طب ايه اللي اكد لي عارف ايه انت شفته حتى قبل كده اغمى عليه ولا شفته مش حاجه اغمى عادي مش ايبليكس اسماء قصيره بعد ما يغمى عليه يفوقوه بقى كلونيا في حركات اللي بعفنها دي تبص تلاقيه هو ايه فاهم يبتدي يتكلم صح؟ عادي ليه ازاي اللي انا كويس حد هو معايا اللي بيبسي ده اتفرج عليه بقى وهو بيريجين الكونشس وخلاص خلص الاداب خلاص وبعدين بص شويه كده بقى كام دقيقه 10 دقايق زي ما يكون يبتدي بص بقى ايه يفتح كلمه بقى بص كونفيوز مفيش كونشس لسه واحدة واحدة بقى فين يخده بتاع تلت ساعة وممكن اكتر وعبال ما يبتدي ان هو يتكلم وعند ما تلاقيه بقى عمال يتكلم تحس انه متلخبط بين اللخبطة مخه كله كان فيه كهرباء مش مظبوط فين بقى لما يرجع مظبوط دي نقطة عشان كده يقول لك ايه السيمتوم الادمان بيريجين الكونشس كويكلي هنا لا فيري سلولي وتشعر بالكونفيوجن عشان تقدر تفرق في بقى الابيليبسي الثاني اسمه ايه بقى؟ بتي مال بتي مال ده اللي بيجي برضه في الاطفال ده مشهور في الاطفال يبقى عامل ازاي بقى جميل بص تلاقي الواد بس عايزك تعلم على السطر اللي مكتوب بص صابل انتراكشن of the stream of conscious sudden interruption of the stream of conscious sudden interruption of the stream of conscious of the stream of conscious انا كمان يا دكتور بس بص الستريم اوف كونشنس الولد ده مش هيقع على الارض بص زي دكتور بص انا تخيلوا كده الواد ده عيل في ابتدائي خلي بالك من السؤال ده اهو عشان يجيبوها في الام سي كيو عيل في ابتدائي فالواد انتوا عارفين مثلا اديك كلام سابق بالظبط كده الواد ايه اللي بيحصل يا دكتور انا تخيل بقى ان المدرسه عماله تكتب لهم حاجات على السبوره والعيال مثلا تكتبوا وراه فتلاقي بص الواد ايه الواد بص تلاقيه عمال يكتب وراها وطبيعي ومره واحده بص يروح واقف كده شويه معاه بص يقعد يبان مش بحنين كده لو نلهت عليه ساعتها مش هيرد عليه وفيري كويكلي يروح راجع الكونشس سريعا ويرجع يكمل والاتاك ده ممكن يتكرر من يعني اب تو 200 300 مره في اليوم ايه رايك؟ يعني ممكن يجيله الحركة دي مرتين ثلاثة مية seconds loss of stream of conscious كأنه غايب عن الوعي ويعود very quickly خلي بالك هنا very quickly علم على الحتة دي يبقى الواد ده لو في المدرسة وبيجيله في اليوم 100 أداب عارف يعني ايه؟ يعني 100 مرة interruption of the stream of conscious يبقى يفهم حاجة في المدرسة يفهم حاجة وهو بيذاكر يبقى هيصحى عشان كده مكتوب ايه يقول لك ايه طفل عنده 9 سنين وعنده unexplained school failure الوقت بيسقط في المدرسه فتقترح ان احنا ندور على مين في الامراض الاتيه هتلاقي مكتوب بتي مال ابليس سي او اي بي بي اي الواد عنده بيدي مال. خلي بالك بقى الحته دي. وطبعا خلي بالك الجماعه اللي هم الخريجين اللي هو بيبقى في خريج تربوي اللي هو من كليه التربيه، وفي خريجين بقى يعني مش عايز اقول يعني في ناس يعني هو متخرج من هل سوري يبقى مدرس لغه في اي حته، ده كلام جميل، بس كان لابد ان هم يدوا دوره لهذا المدرس في حاجات تربويه برضه شويه، يفهم شويه حاجات دي بالضبط يفهمها. يعني حتى تلاقي الست كده المدرسه التربويه بتبقى عينيها على عيال، هي لما تلاقي عيل كده مش مظبوط تبتدي تشك فيه وتوديه للدكتور اللي هو وهكذا يعني. فاحنا هنكتب برضه ده سيناريو سطرين، بس هنكتب سيناريو للبي تي مال ابيليبس. ايه البي تي مال بقى؟ البي تي مال ابيليبس هتكتب يا سيدي التلميذ في المدرسه في حصه الاملاء الديكتيشن، حصه الاملاء كنا زمان الاب بتقعد تمال دينا صح؟ تمام كده؟ لا خلاص؟ في حصة الإملاء المدرسة لاحظت في التصحيح، تلاحظ إيه بقى؟ إن في أيوه إن في جملة غير مكتوبة، وأنت في جملة تقريباً ما كتبهاش. بس تكتب ايه بقى؟ وتتكرر هذه الظاهرة. يعني بس المدرسة تكون بتفهم بس بقى. هي المدرسة كمان سكيزوفرينيك فمش هنقدر نوصل لحل. طبعا يبقى الكلام ده بيتكرر خلاص بدور مع تكرار المشكلة، يبقى هنا ابحث عن البي تي مان. ساعات الواد يا دكتور لما بيجيله الاتاك في الدرس في الحصه في المدرسه تبص تلاقي الابله ممكن تاخد بالها، فتلاقي الواد ايه يروح مكنح كده شويه وتلاقيه وقف كده فيتكلموا انت ولد ولد، تلاقي الواد عمل كده وعمال ايه يبرمش يعني فجاه يبتدي يصحى فزي قال ابله يا ابني انت مالك يا ابني انت بتنح كده ليه؟ خلي بالك بص الكلام ده انت بتسمعه الموضوع ده يا جماعه لازم مش كذا يعني ناخد بالنا. بس في بقى اللي هو المايو كلونيك جيرك ده اللي هو عارف بيبقى عامل ازاي يا دكتور؟ عارف انتوا بصوا ده يعني مش عارف انا مش حاسس بالليبسي قوي، احنا بنشوفها في اليورينكس ازاي؟ وبنشوفها في الهيباتيك بس اليورينك اكتر. قبل ما يخش في غيبوبه اكتب بص اكتب كده اجزاء من جسمه بتتنفض بالبلدي كده وانا هقول لك ازاي بتتنفض. يعني بص تلاقي المريض بص بيعمل ازاي؟ جسمه بص بيعمل كده، تلاقي ماسك دراعه بص دراعه يعمل كده بص بيعمل كده كده بقى بص وشه برضه ايه ده هو ماله؟ ده راجل يوريتك انت عارف وعمال يجيله حاجات كده اسمها مايكلومس. بص مايو ان ميتابوليك يوريميا ليفر فيلير بيجي لهم مايو كلونيك جيرمز. في كمان نوع من الابليبس ده اللي هو الاتونيك اللي انا قلت لكم عليه ده، وتلاقي واحد مره واحده يفقد الدور ويروح واقع في الارض، بس الكونشس قام او بيبقى في الغالب معقول. انا عايزك تبقى عارف يا دكتور. بص حبيبي بص بابا فوق الابليبس العادي على طول خلاص تمبرال لوب ابليبس اللي هو الجدع اللي خرج وعامل مشكله ده. دي مال جرام مال متشكل ده انا عايزه. تيجي بقى مكتوب عندك اخر في اللي هي الستيتس. ايه الستيتس دي؟ اتاكس اوف ايبيليبسي والمريض does not regain the conscious in between. يعني انا عمال اخش يا دكتور بص انا عندي بي تي مال عندي جرام مال عمال اخش اتاك واطلع منها واخش في اتاك جديده وما بينهم انا مش قادر توجين الكونشس. دي بقى بتبقى شغاله ممكن باليوم والاثنين يعني حاجه وحشه وبيخشوا لها طبعا للمستشفى. مكتوب بقى كوزز اوف ايه؟ اوف ايبليبسي حسب السن. يعني الواد لسه انفنت مثلا، ممكن افكر في التروما اسماء الولاده، انجومي اسماء الفورميشن، ممكن افكر في مثلا هايبوكالسيميا احيانا، هايبوكالسيميا الحاجات اللي هي اللي بتبقى كومن في الاطفال، يمكن انتوا الحاجات دي بتعدى عليكم في الاطفال. في اللي هو الولد اللي بيبقى في الادوليسنس شويه، خلي بالكوا السن ده هو يا ولاد لما يجيلكوا حد بيتشنج وحاجات زي كده في المستشفى، او لما بيجي لنا شاب كده تين ايج او حتى عشرينات وطالع شويه كده، برضه بتشك في الدراجز. يعني ازاي قد يكون في ادكشن وده وزدرو، قد يكون الولد ده الكوفالي، فلازم انت فانت تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ خد منه عينه وديها اسمه توكسيكولوجي. هم هناك سهرين 24 ساعه، هيقول لك في حاجه هيقول لك. بس ممكن يكون برضه يعني مثلا الاطفال بتي مال، ده ممكن يكون مثلا برضه احيانا بتي مال او جرام مال ايبيليبسي. لكن لو واحد سنه كبير وجاله ايبيليبسي، طب ايه مناسبتها؟ ممكن بس سريبرال هيموج، سريبرال فانكشن، ممكن تروما، يعني كل واحد حسب السن بتاعه. في انفستيجيشن للمريض الابيليبتيك او الابروش هيستوري، تاخد هيستوري، الموضوع ده جاله قبل كده ولا لا؟ طب انت يا ابني خد هيستوري اوف دراجز، هيستوري اوف الكحول، بص على الواد ده مؤاخذه في ايديه لا يكون عنده اثار حقن، شم بقه يا اخي ممكن بقه يبقى فيه خمره، بيجوا العيال بالليل في البيت خلي بالك، وبيجوا ايه بقى تعب يعملوا ايه العيال ولا بيتكلم يبقوا ايه. بس برضه اقول جدعان ان هم عملوا كده، ان هم ايه داخل اربع خمس ساعات صيع كده اهو وعاملين يشربوا مع بعض خمره في حته، ففي صاحبهم تقريبا يعني شكله كده هيخلص، هم لقوه خلاص بقى اترمى وخافوا، فهم يعملوا ايه؟ يروحوا جايبينهم عند الدمرداش كده وروحوا ايه؟ وروحوا فاتحين الباب وروحوا رامينه كده على باب الدمرداش وروحوا جايبين بالعربي. فانا اقول ايه؟ والله جدعان ان هم عملوا احسن ما يرموه في الصحراء، يعني برضه جابوه وناخدوا احنا بقى. طب لو واحد بيشرب خمره ايه اول حاجه بتعملها لو طلع بيشرب خمره؟ وفي الحاله دي يعملوا له ايه؟ تكنيك، تكنيك يخففه في الحاله. سمعتش؟ هيموداياليسيس من ضمن الانتيكيشن هيموداياليسيس الكول توكسيستي. طبعا بيبان الواد بيبقى بقه البتاع خمره خارجه من بقه وعامله واد مال باينه جدا. اشحن يا ابني على التوكسيكولوجي، خد عينه عشان اتاكد خلاص الكول توكسيستي اهو، يروح ايه محطوط على غسيل عرق. بس دي نقطه برضه خلي بالك. طبعا ساعات يبان الواد وانت بتفحصه، عارفين في دواء اسمه ايبانوتين الفينيتوين، الفينيتوين ده بيعمل هايبرتروفي في الايه؟ في اللثه والجم. خلي بالك بص يا دكتور، لازم كل مريض يعني احنا برضه دي يعني مريض زي الابليبسي ده مش مريض عادي، ده مش مريض عادي المفروض يبقى معاه كارت في جيبه هو ابليبسي، والمكان اللي بيعالجه والدكتور اللي بيعالجه والسنتر ده تليفونه ايه و و كده مع البطاقه، عشان لو انا وقعت في مصيبه الناس تعرف في ايه كده ولا لا. في بقى انفستيجيشنز عامه بقى، صوديوم بوتاسيوم كالسيوم، فاهم ازاي؟ تقعد تعمله بلاد شوجر. بس في حاجه مهمه، اي جي رسم مخ. انا يهمني ايه يا دكتور؟ خلي بالك معايا، هل الابليبسي ده مجرد كهرباء؟ خلي بالك، ولا في حاجه في المخ؟ في حاجه في المخ، حاجه في المخ يعني حاجه عضويه، عشان كده بنطلب سي تي او رنين، لازم اعمل رنين. عشان كده بص تقول له ايه؟ نو واي، اعمل اي جي ورنين. بس خلي بالك الاي جي مش هيشخص 100%، لان الاي جي هيديك تغيرات ساعه الاتاك، زي الرسم ساعة الأتاك الـ ECG يوريك حاجات، إن بتوين أتاك هوب خلاص. بعد العلم سيادتك بقول لك العكس، سبحان الله في ناس تلاقي عندهم كهرباء زيادة في المخ في الـ ECG، بس هو كلينيكال ما عندوش حاجة. أنا دماغي يا أخي فيها كهرباء زيادة، بس مش واصلة إن أنا أتنطط لك، الحمد لله كده. فاهم الفكرة؟ دي كلها نقاط يعني. الأنتي إبيليبتيك خد عنها فكرة. بس. فأنا هعلم لك، هات يا أستاذ أعلم لك على اللي انا عايزه في الاكل عشان دي اكتر اللي انت بص علم على ديني دون. هتقول لي الدوزز اقول لك مش اشكاله. يبقى فينيتون بص بقى الفينيتون اللي هو الفينوتين قولوا لي ده بقى بي بي بيعالج ايه في العلم؟ الريزم اللي هي الفنتريكولا تاكيكارد رايجين من النيورالجيا فوكال ايبيليبسي جرام مال ايبيليبسي. عيبه بيعمل بص جام هايبرفيزيا وبيعمل ميجالو بلاستيك كاربانازيبين اهو اللي هو التجريتول اللي هو اول مجموعه اللي بعدها جه الجبل التين والبري جبلين اللي جه لاريكا بعدها. فكرين تراجيب النورالجيا ايبيليبسي دايابيتيك نيوروباسي. طيب فينو باربيتون ده سيبك منه بتاع ابوه. زارونتين ده بصوا بيعالج مين؟ بيتيمال ايبيليبسي بس. بيتيمال بس ده مهم. صوديوم فالبرويت ده سبحان الله الدواء الوحيد في الادويه القديمه الذي يعالج البيتيمال والجرام اسمه في السوق ايداكين. جميل. في بقى حاجات ريسل علم على توبيراميد اسمه توباماكس جابابنتين يورونتين. خلاص كده في دواء جميل قوي لاموترايشين اسمه لاميكتال. في دواء الاخراني اسمه حتى اللي هو في الترجمه ما يتنسيش كيبرا. سمعتوا الاسم ده كيبرا. الكيبرا ده بجد جميل وبعدين بينفع في الناس اللي هم عندهم رينال امبيرمنت. مجرد الاسم مش عايز انا يبقى خلي بال حضرتك. بصوا بقى خلي بالك من الثلاث ادويه بتوع الابليبسي اللي فضلوا شغالين طول 100 سنه فاتت عارفين؟ تينيتوين تيجريتول ايباكين فول بالبروين. فانت لو تلاحظ التينيتوين بيعالج الفوكال والجرام مال كاربامازيبين فوكال جرام مال خلاص كده. لكن الايباكين يعالج كله فوكال جرام مال بتي مال. حط كمان على الديباكين ايبن الفوكال. طب مين الدواء اللي عالج البتي مال بس؟ هو زارونتين. تمام. برنسبلز اوف تريتمنت وان دراج از بيتر ذان تو دراج. وخلي بال حضرتك لازم تاخد بالك من الصدر والدروج. علاج الانواع المختلفة من الابليبسي هنعلم بقى الجرام مال اديله مين؟ فينيتوين او كاربامازيبين او صوديوم فالبروين او الليبر ايه؟ تراسيتام اللي هو اسمه كيبرا. فوق الابليبسي كاربامازيبين جابابنتين بتيمال الدواء اللي هو اسمه ايزوستامايد ده اللي هو زارونتين صوديوم فالبروين المايوكلونيك ايبيليبسي فالبروين لاموترايجين. وادي علاج الستيتس بقى اي كلام. هوسبيتاليزيشن طبعا ده لازم. هوسبيتاليزيشن طبعا انت ما يجي لك واحد بيتشنج لك من بره كده هتعمل له ايه؟ دخلوا المستشفى حط له ماوس جاك عشان هو بيتشنج وتروح فعله جلوكوز انفيوجن. بعد كده شوف بقى هو يطلع ايه. لما يطلع بقى ابليبسي ممكن ندي بقى فاليوم انفيوجن اللي هو البنزودازيبين انفيوجن. ممكن ندي فينيتوين انفيوجن. لا داعي للدوزز مطلقه. طب الابليبسي امشي على الدواء فور هاو لونج؟ زمان كان يقولوا 4 سنين ده تخليها 2 سنين يعني لازم تقعد 2 سنين متواصل فري تماما. وكل ما تعمل في الفولو اب اي اي جي ورنين مفيش حاجه انت ماشي زي الفل اهو. يبقى كده ممكن نقول ان الفوكس يعني خدت ان شاء الله. طب هل ممكن يرجع تاني؟ ممكن بس يعني اقصد انه الموضوع بس دكتور نكتب علاج الابيليبسي مش اي حد. مش اي حد في النيورو نفسه. يعني انت فاهم ان بتوع النيورو دول كلهم زي بعض في اللاب. النيورو ده تخصصات يا جماعه، العلم بقى تخصص. يقول لك فلان ده بتاع ابيليبسي. طب تحب اقول لك حاجه لذيذه جدا؟ بص يا جماعه الاجانب دول فظاع، بس عشان هم عندهم اقتصاد قوي، والاقتصاد القوي يخليك تعمل اللي انت عاوزه. انا دكتور بعالج بكيمال بس. يعني ابيليبسي بكيمال، جرامال فلان. حاجه انا طبيب بعمل ابر اندوسكوب بس، ما اعملش لور. ابر اندوسكوب ودايجنوزس فقط، ما عليكش. احنا هنا بنعمل ابر ولور ونشتغل ويفنج ونعالج ونستجيب واسوق ميكروباص كل حاجه، وبلعب في الزمالك. بالنسبة للفلوان قعدوا سنتين، بعد كده خلينا نبص يا دكتور، جراديوال وستروما، جراديوال وستروما. في برضه حاجة الإبليبسي على فكرة برضه الإبليبسي والحمل ما تديهاش إيبانوتين خالص. إيبانوتين ده بيعمل حاجة اسمها هاي دايتوين سندروم. يعني الولد بيتولد عنده كليفت ليب، كليفت بلد، بيعمل انوماليز. لكن ممكن ان احنا ندي علاجات زي تجري طول مثلا اثناء الحمل. في برضه الصرع مع القياده السياره. برضه يقول لك بعد، على فكره هو عشان بس انا مش عارف خايف من الحكايه دي. كان زمان يقولوا لنا الابيليبسي ايه؟ 4 سنين فري يبقى خلاص. يعني خلال سنتين. وكان يقولوا السنتين على السواق عشان يقول لك ده اكل عيش، اكل عيش. خلي بالك يا دكتور، بص يا دكتور انصحك نصيحه عشان ما تقعش في اخطاء في الممارسه هنا. بص يا دكتور، هما كاتبين المده قد ايه هنا في السواق؟ ها؟ يعني سنه، سنه حلو كده؟ سواق، سواق عربيه نقل او تريلا او اتوبيس عنده ريبليبسي، يا حلاوه. وفين بقى؟ في بلد. هو هناك تعرف هناك ايه؟ هناك فيري ستريكت فولو اب وشغل وكنترول تايت. فبالتالي ممكن ابعت 12 شهر في السوق. انا معاك اهو وبعمل له كل حاجه. احنا هنا حد فينا تريح بحد يا ابني؟ تيجي تقول لي لا ما هم قالوا 12 تقرير. ده قالوا مين؟ ممكن افهم مين بقى؟ في الجماعه اللي هم الاجانب. كان مفيهاش عندنا دكتور. زي يقول لك مش عارف البريست سيرجري مش عارف ايه وبتاع والميديكيشن. اه يا بابا العمليه اللي هم بيعملوها زي ما احنا بنعمل. معلش انا اسف، الفولو اب زي الفولو اب، كيد كيد زي ده، مفيش كومبلاينس بتاع الطريق نفسه. يبقى احنا ما نطبقش قواعد العلم اللي بتتقال في امريكا ونطبقها هنا على شعبنا الغلبان. ازاي؟ سواق النقل اساسا في مصر ما بينامش اصلا، بيطبق لحد ما يخش في حاجه في الاخر. يجي تقول انت 12 شهر وعايزه كمان يبقى عنده ديليبسي كمان، هو ناقص، هو بينام من غير حاجه وهو صغير. في ايه بقى؟ الجراحه. الجراحه دي اخر حاجه، يعني دي اخر حاجه. ويستشار فيها مين عشان ما نقعدش نخش في كلام؟ يستشار فيها طبيب النيورو سيرجن. لما يبقى ريفراكتوري خالص يشوف بتاع النيورو سيرجن انت ليه شايل حاجه، يقول لك الفوكس الفلانيه انا ممكن اشيلها، ممكن اقطع الفايبر الفلانيه. دي ساعات بيعملوا كده وبتبقى، بس يعني لا ينصح بيها الا اخر المطاف. وفي الاخر اظن كانت دي التجميعه اعتقد اللي ايه، مش كده؟ السيزو ولا ايه؟ حاجات قلناها قبل كده مش كده؟ ولا حاجات غريبة؟ ايه؟ اي سيزر بقى، ما تنسوش حاجة. طب انا اسأل سؤال عشان انا مش عارف المعلومة دي والله بقولها لي، لأن فيها كلام خلاف. في الأطفال، في الواد اللي بيجي له فيبرايل كونفالشن بيبقى سنه صغير يعني، الواد اللي بياخد انتي ابليبتيك ولا ما ياخدش بعد كده؟ يعني هم رأيهم ايه في الأطفال؟ ايه؟ لا يعني ايه قبل الأبتدائي؟ يعني بس قبل الفيبر يدوا له حاجه؟ ازاي؟ مش عارف. ولا بيمشي بعدها فتره على دواء؟ ممنوع والله. بس انا شفت اطفال كتير على فكره كان عندهم في برايت والبرجر هم صغيرين ولما كبروا بعضهم جالوا مشكلات في الفم. عشان بس يعني من احد المفيد صح مش هديك اربع اسطر من الجنرال عشان بس يا رب واحد مفيش ست اسطر. وبعدين هنروح واخدين بقى من الحصه الجايه كمان شويه جنرال كويسين. اديني بس ما تيجي حته جنرال كده خفيفه. انا بس عايز اعرف احنا واقفين فين لان انا بقالنا فتره ما كاتبينش. احنا كنا في الايميونولوجي مش كده؟ مش عايزين نخلصه كده وناخد سايكاتريا ونبحث غلط كده طويلة في البتاع ده. في بتاع اسمها اوبورتونيستيك انفكشن صفحه 82 كلام فارغ كله اللي هو مين؟ اوبورتونيستيك يعني ايه؟ يعني اورجانيزم انتهاز. يعني انا جاي انفكشن الاورجانيزم انتهازي انتهز فرصه ان انا الميون سيستم ضعيف. هما بيحبوا بقى ايه؟ بص بقى دول في ناس تحبك